أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. چند پیتێک لە سەرەتای هەندێک لە سوورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەسدا نیە بەو پیتانە کتێبێکی ئاوا بێ وێنەت دابنێت بەڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمیزاد و پەری کۆ ببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شیان وتویانە هەر خودا خۆی زانایە بەنهێنی ئەو پیتانە او آیت فرمانانی لم سورت دا هیا چند آیت فرمانیشی او قرآن پرلا دانایی اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ايا سسر سرمان يشي بو خلشي تدايا كايما وحي نيغامان نارد بو بياويك لخويان ك خلچی بیدار بکره و دایان بسلچینا تا خدا ناس و خدا پرز بنو مجده بده بوانی باوریان هیناوا که بگو من پلو پایی برزو بلندیان بو هیا للای پروردگاریان کچی بی باوران هوتیان براستی ام محمد ناوا جادو گری چی آشکرایا این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون براستي پروردگاري ايوا اللايا او ذاتي اكا اسمان كانو زبيل لشجر روش دادروس کردوا لو دوال سر تختي فرمان روائي وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتیو گلیشتی لو بابتانان لراد دی بوچونی ایم بدرا تفسیریم آیتیان لپیشوا مالکو احمد پرسیوا لو الام داوتویانا وستانک حقیقتی هی چونیت یکی شاراویا پرسیار کردن درباری بدعیا باوربون پی واجبا هر خویشی پلانی هموشتیگ دادنیتو هموشتیگ رگ دخن هیچ کس نیه شفاعت خوازو تکا کار بید مگر دوای مولتی او ذاتا او خدایا پروردگارتانا کوابو بی پرستن جا آیا بوچی یادواری ورناگرنو بیرنا کنوا الیه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قرانوي هر هموتان بولاي او ذاتيا بليني خدا هميش الراستو دروستو نقورا براسي خوي سرتا دروس كراوان بديد هينيتو دوائج وك خويان لدكاتوا طال قيامت دا اوانی کبا وریان هینا وو کارو کرده و چاکا کانیان انجام داوو بداد پروری پاداشیان بداتوا اوانشی کبه باور بون خوار نوی لکلو سزای به ایشو آزاریان بو آماده بهوی اوی که بروایان پی ندکرد هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون خدا و ذاته یک خوری کردوا بسر تاوی تیشکو روناشیشی پرشنگدار مانجیشی کردوا بسر تاوی روناشی چندها جگه هلهاتنو آوابونیشی با دیاری کردوا جگلوی هر شو بشه وی خوی دنوینیت تاب زاننو بی کنه بنمای سال جمیری و حساب را گرتن خدای گورا اوی ببی ما بس دروز نکردوا بلکو هموی لسر بنچینی حق و راستی بدی هنوا بو شویا او ذات آیتو بلگو معجزکانی رون دکاتوا بو کسانی کبیان زاننو تی بگن إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون براستي لجيوازي شو روجو أوشتان دا كخدا لعصمان كانوا زويدا دروستي كردون بلغو نشاني زورن بو كسانيك كالخدا بترسنو دين داري بكن إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون براستي واني كبت ما يامدبوني بربارغي امن نينو باوريان بينيو رازيبون بجياني ام دنيايو دلنيابون بيو دليان بي خوشبو اوانشي كخوان غافلو بآغان لآياتو نهيني دروس كراوكاني اما سرنجي نادنو بيري لنا كنوا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون آوان شوينو جيغيان آقربهوي أوكارو كردواني كديان كرد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم براستي اواني كباوريان هنا ووكارو كردو وچاكا كانيان انجام داوا پروردگاريان بهوي ايمانو باوري ريكو پيكو دامزراويانوا هدايتو رين مويان دكات بو انجام داني همو كارو كردو يچي چاك لو جهانيش دا لناو بهشتا جورا و جورا پر لنازو نعمتا كان دا چندها الربار ببردميان دا دروات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعاء بارانويان لبهجدا أميا فروردگارا پاچو بيگردي استاي شايستي تويا أي خداي مهربان تاكو توني شان لبه سلام كردنا دعا همين گفتاري شان دعا همو ناز و نعمتك دعا همو بخششك اويا كبر بدل لناخي درونيانوا براسي دلين الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون اگر خدا خلچی توشی شر و ناخوشی بزویی بکردایا لسر داخوازی خویان کاتیک تنگ تاو دبن هر وکو چون بو داخوازی خیر پلیانا او هر همویان کوتایی بجیانیان دهند را بلام خدای گوروانا کات بلکو ده فرمید جاوانی بتمانین آماده بردم بارگای ام ابنوا باوریان پینیا ما ویگوازیان لدهنین تا لستمیان دار روبسنو سرگردان بن وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کاتی چیش آدمی ذات اوانیان که باور لدرونیان دا بچاشی دا نمزراوا زیان و ناخوشی چی توش بید او هانو هاوار بو ایمه دهینن بولا بردنی لکاتی راکشان دا یا بدانش نوا یا بپیو بید جا کاتی اک زرر و زیانکی لیه دور دخینوا و دکویت باری آسایی هروا درواد بر ریداو بارو دوخی او سایفرا موش دکات هر وگ روژه لروژان هاواری لئیمن نکرد بیتو لئیمن نپار بیتو تا ناخوشی و زیانه کتوشی بوا لی دور بخینوا آبو شویه بو لسنور درچوان او کارو کردوانی کدیان کرد رازن راوتوا ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبینات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين سوين بخدا بێگومان ئێمە لە سەدەکانی پێش ئێوەدا خەڵکێکی زۆرمان لەناو بردووە کاتێک ستەمیان کردووە و ڕۆچوون تیایدا لە کاتێکیشدا پێغەمبەرەکانیان بە بەڵگەی زۆرەوە بۆ هات و پەیامی خودایان پێڕاگەیاندن و نەبوو باوەڕشیان پێبهێنن ئێمەش تۆڵەمان لێساندن ئابەو شێوەیە تۆڵە لە قەوم و گەلانی تاوان بار دەکەینەوە جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فشان إما إيوه من كرده زينشين لزويدا لدواي لنا وبردني أوان تاب بينين إيوه چيدا كانوا چوان دكان وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كاتي چيش آيات كاني إما كرون وآشكراي بسريان دابخو اندريتوا وأواني كبتمانين آمادي بردن بارقاي إما ببندلين قرآني چي جغل مبهين وبيخو اندروا يا بيقور رب الشيوية چي تر توش أي محمد بيان بلي من بوم نیە لە خۆمەوە بیگۆڕم من شوێنی هیچ شتێک ناکەوم جگە ئەوە نەبێت کە بە وەحی پێم دەگات بەڕاستی من دەترسم ئەگەر یاخی بم لە پەروەردگار بوو نافەرمانی بکەم جیرۆدەی سزایەکی سەختی ڕۆژێکی زۆر گەورە ببم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فيان بلاي أي پیغمبر اگر خدا بيوستايا او قرآن بسردان ندخوين نوا خداش آگاداري ندكردن پی چون كبراستي آشكرايا كمن تمنية چي دورو دريشم لناو تان دا بسر بردوا پیش هاتني قرآن بي اوي وشيق لم قرآن بزانم كواتبو چي عقلو بيرو هوشتان ناخنكار کسی چی نخویندوار تا تمانی چل سالی هیچ نالید بمرجگ نوبانجی در کرده بید بر رازگوی و امینداری کچی لو تمانه بدواوا ام قرآن ریکو پیکر را بگیند آیا روانی هرکس دی بیستید خیرا بر را بهیند بنیر ری قرآنو او کسش کبوی روانه کراوا فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته إنه لا يفلح المجرمون جا چه لوستم كارتر كدرو بدم خدا و حل بستید یا خدا تکانی بدرو بزانتو بر روی پی نبید براستی تاوان باران سرفراز نابن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون بباورانو خدا ناسان شتيك دپرسن لجياتي خدا نزیانیان پیدگی نید نقازاند. دجلین او بتوشتانت که کارمانن للای خدا. پیان بله ای محمد. باشا آیا ایوه خدا آگادار دکنه و بشته کل آسمان کانو لزویده هبیتو خدا نیزاند. پاکو بیگرد و برزو بلند و دور لوی کنفا مانده کن بها ولی. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون خلجي لسرتاي پیدا بونيان دا بج بج نبون بلکو تنها يك پارچه بون يك آين بون يك بيرو باور بون جاکە زەمان تێپەڕیو زۆر بوون و لەسەرچاوەی نووری پێغەمبەرەتی دوورکەوتنەوە وە ناکۆچی و جیاوازی لە نێوانیاندا پەیدا بوو بەش بەش بوون خۆ ئەگەر بڕیاردادەی پێشتر لەلایەن پەروەردگارتەوە نەبووایە ئەوە دادپەروەری هەر لە دنیادا لە نێوانیاندا ئەنجام دەدرا حەق و ڕاستی ڕوون دەکرایەوە لەو شتانەدا کە چێشە و جیاوازی تێدا دەکەن وەیەقوولون يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين هروها بباوران دلين بو معجزة و بلغيك دانا بزن رايا السري للايان پروردگاريوا اول لولام يان دابلي براسي معجزة و نهيني و شارا وكان تنها بدس خدايا جايوة تشاورواني بكن بيقمان منيش لقلتان دا لتشاوروانانم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ كاتيش خلشي لدواي ناخوشيك كابوين بيجديد للرحمة بخششي خومان بهر وريان دكين او يكسر بلان جوري كاريانا دش بآينو فرمانا كاني ايما اي محمد بيان بلي خدا خيراتر اللوان لنخشو بلان دا براستي فرشتا كان من همو بلانو فعلي كدي كان تو ماري دكن هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أيها والقران خدا أو ذاتي كلا وشكاني ودريادا هاتو چوتان بيدكات حتى أوكاتي كلا كشتيا كان دادبنو دان جوزنو بهوي باو شماليشي پاك وآرامو هموان دلخوشن بي او بایشی تندو بهیزو سخت برو کشتی که بیتو حل بکاد لهم لایک و شپول بویان بیت ایتر وابزانن کد دور دراونو رزگار بونیان استما آلو کات دا خلک که بسوزوا هانا و هاوار بو خدا دبن دلنیان خدا نبید کز ناتواند فریایان بکوید لکات اگدا بیرو باور رو آینیان بتواوی پاکو پختو یک لایی دکنوا بو خدا بوی بسوزوا دلین سوین بخدا اگر لم بلايا لم تنگانيا رزگار من بكيد او براستي دا چين الريزي سپاس گزاران توا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون جاكاتك خدا رزقاري كردن خيرا اوان بنا حق دزدكنا وبستمكاري لزويدا اي خلچينا براستي استمكردن تان تنها لسر خوتان دكويتو بز يعني خوتان تاو دبيت ايوا بوستمكاريا خوشي ورابورني جياني دنيا تان دبيت لو دعا قرانا وطان هربو لاي ايميو او ساقا دارتان دكينوا بهمو او كارو كردواني كدتان كرت إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون بيقمان نموني جياني ام دنيايا هر لو بارانه دا چهد لآسمان و دامان باران دوا جابهوي ور وشي زوي گشدكاتو بيق دا چون برو بومی خوی پیشکش دکات لو خوراکانی که هم خلچیو هم آجالیش لی دخون اتا کاته گوالی دید زوی بزوانی نخش و نگاری خوی در دخاتو خوی در رازینه توا خلککی وا گمان دبن براستی همیشه دسالا داری تواون بسری دا آلو کاته دا که خلچی خرابو غافلنو دل یان به دنیا خوشو هرچی گناهو تاوان دی کن او فرمانی امیان با درده چید لشودا یا لروش دا او سا وقشتو کالی دروین کراوی لده کن هر وکو دوینه نبو بید ابو شویا آیتکانی خومن رونده کن و با کسانیگ بیر بکنه و تیه فکرن و دیار روشیگ دید پیش کوتنی زانستی دگاتا استی چی زور بالا خلچی او سردم زور غراد بن بلام لپرگ دا خدا کتایی به هموش تیگ دهینید والله یدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم خداي گورش بان گواز دکات بو بهشتي پر لشادي و آشتي و آسایش هر کس یک او ذات بیوید خوشی حول بدات بو بد سینانی رن موی دکات بو رگو ربازی راستو دروست للذین احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بواني چاكيان كردوا پاداشتي چاكترو بهشتي برينو زياتريج آماديا بچندها قاد لا روايتك دا كپیشوايان أحمد ومسلم روايتيان كردوا أو زيادة تماشا كردني رخصاري پر لنور وقشنجي ذاتي پر وردگارا رخصاری شیان رشی و تالی و رسوای و زلیلی و من دویتی پیو دیار نیا آوانا نشت جی بهشنو بو همیشه جیانی تیدا دبن سر والذین کسبوا السیئات جزاء سیئت بمثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اوانشي گناه تاوانا كانيان انجام داوا هرچند پاداشتی هر گناه تاوانيك بقدر خويد دريتوا بلام هندك اواند تاوان بارن خجالتي و سرشوري و رو رشيم من دوی کردون کس نیه پنایان بداتو بیان پارزید لخش موقینی خدا. او اندر رو رشن هر دلی پارچه یک لشوی تاریک رخصاری دا پوشیون. اوانا نشت جی ناو آگری دو زخنو بو همیشه جیان لناوی دا دبن سر. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکو مکانکم انتم و شرکاؤکم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون اما نجل الروشك داد بيت كهر همو خلچي كودكينا وبولي پرسينوا باشان بوانا دلين كشريكو ها وليان بو خدا بريار داوا خوتان ووشتاني كدتان پرز لجي خوتان بوسنو مجولين او سام مشريكا كان لپرس راوكان يان جادكينوا خدا بتو پرسترا وکان دهنه تا قصو اوانیش با یک دنگ دلن ایو ایمتان نده پرست فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم این کننا عن عبادتکم لغافلین اینجا خدا بسته که شاید به لنوان ایمو ایو ده براستی ایم آگاداری پرسنو پارانوی ایو نبوین هنالک تبلو کل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ألويدا لغورباني محشرو ليه برسين ودا همو كز درنجامي كارو كردوي الرابردوي هست بيدكات كبيش خوي الرواني كردوا أوسا هموان دقرن رينو بولاي خدا خاوني الراستقين و پروردگاري حق هر چيه چيش بنا حق ديان پرستو هل يان دبستو پي هل خلطاو بون ون دبيتو لناو دا چهت قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ أي پیغمبر پیان بلے چه لآسمان و بهوی تیشی خور و باران و لزوی و بهوی خاک و آو هوا و رزق و روزیتان با فراهم بهنیتو پیتان ببخشید. ای چه خاونی دزگا کانی بستنو بینین بید توانای بستنو بینین تان پی ببخشید. ای چه زندو لمردو دردهنیتو مردو لزندو دردهنیت. اروها چه که همو کارو فرمانکان جه و جه دکاتو گران کاریان بسرداده هیند لبران بر همو او پرسیاران و خلچی دلین الله خدا همو او کارانو زیادریش زور با آسانی انجام داداد لرگی یاساو برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کوا تا پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان آیا ناترسن لخشموقینی خدا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون جاهر او ذاته پروردگاری راست و دروستان باشد دوای حق و راستی چی هی جگلگم رای و سرگردانی ایتره و با بیر ناکنوا چون لاد درین لرعبازی حق و با رعبازی بطال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أبو شوية تنك لقلو همو بلغيدا هر تاوان بارنو سركشيدكن برياري پروردگار لسرواني كلس نور درتون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهن قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون أي محمد بيان دلي باشا آية لوشتاني كأي والجياتي خدا دي پرستن كسيك هيا كبتوانت شتيك دروز بكاد لسرتاوا يان اگر دروسي كردو دوائي نما آية دتواني سر لنوية بيهنة وكايا ای پیغمبر تو بله هر خدا الله هر او دتواند لسرتاو نبونه و خلچی و هموشت دروز بکاتو پاشان دوای مردنو نمان دوباره بکاتو کوابو چون لاددرین لحق بهوی درو پروپاگندو قل هل من شرکائكم من یهدی الى الحق قل الله یهدی للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أروها بيان بلي آيا كسيك يا شتيك هيا لفرسترا وكانتان هدايتو الرين مو إبكاد بور ربازي حق راستي بيقوم أن خير دي بيان بلي خدا رين موي بو حق و راستي دكات جا آيا كسيك رين موي بكات بو حق و راستي شايسة تركة پي روي بكري يا كسيك رين موي ورنا گرد مگر رين موي بكري اوت شيطانا چون برياري واددن فرماني وادر دكن وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون زور بيان شويني هيتش شتيك ناكوون تنها قمان نبيت براستي قمانيش هيتش سوديك بخاوانكي ناقينت لباري حق راستيوه براستي خدا زانايا بهمو كارو كردواني كأنجامي ددن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هل بسترابيت جغل لخدا بلکو راستی و روانی کتب آسمان یکانی پیش خوشی دو پاد دکاتوا. اروها رون کروی بیرو باورو ارککانا. براسي هيج قمان لودانية كأم قرآن للاين پروردگاري همو جهانيان والروان كراوة. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بلكو لقل أوهم بلقاندا أوانا دلين كمحمد قرآني هلبستوا بلي دا ايوش سورتك وك سورتكاني دار جنو بيهنن داوابكن لهر كسي چيتر كدتوانن جغل لخدا كيارمتي تان بدا دريغي مكن اگر رازدگون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکو سر رای اوهمو بلگانا اوانا برروایان با قرآن نکردوا که هیچ شتی چیان نزانی و درباری هشتا بویان نهاتوا سر انجامی و بلینانی که بلینی پیداون هر بوشیویا اوانای پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و برروایان پی نبو ده تماشا بکو سرنج بدا بزان سر انجامی استمکاران چون بوا و منهم من یؤمن به و منهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. لو خلق داك سانك هن إيمان باور بقرآن دهننو هشيان إيمان باور ريبيناهنن پروردگاري توش هميشا آقادار بواني كتووي خراب دچينن. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. اگر بروشان پیانا کردی تو برنامکی تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایو برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لحرچی که ای ودی کن. و منهم من یستمعون الیک اف انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. لو بی باورانا کسانک هی جوید بو حل دخات کات قرآن دخوینید جا آیت تو دتوانید قصو گفتاری خود بدهی بجوی کسانیگ دا که کرو لالنو نابیسنو اگر چی تینا دگیشنو عقلو جیریان ندخستکار. و منهم من ینظر الیک اف انت تهدی العمی ولو کانو لا یبصرون. اشیان سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد دبیتو جا آیت تو هدایتی چویرو نابینایان ددهید اگر شویرایان ده هاتبیتون نبینن دیارک اوانه دلیان شویرو درونیان تاریکو نایانوید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتوا. این الله لا یظلم الناس شیئا ولیکن الناس انفسهم یظلمون. براستی خدا هیچ جور استمیگ ناکاد لخلچی بلکو خلچی خویان ستم لخویان دکن. و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانو مهتدین. روژگ دید خدا هر هموانیان کودکاتوا و هزدکن تنها ساعت هیگ لر روژیان پیچوا خزمان و ناسیاوان هموان یکتر دناس نوا بگمان اوانی کبر روایان نبو با آماده بونی بردم دادگای خدا خسارد مندی و زرر مندیشی زور رویان تیدکات براسی اوان هدایت ورگر نبون. و اما نرینک بعض الذین عدهم او نتوفینک فإلینا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. خو اگر هنده لهر شکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن. ولی کل امت الرسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بو همو قومو غليك پیغمبريك هبوا جاكاتيك لغورپاني محشر دا او پیغمبريان آمادة دبيت لسر بنچيني داد پروري داوري دكريد لنوانيان داو هيد زور استميشان لناكريد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بباوران دلين كوا كي او بلين پیش دي كي روشي قيامت برپا دبيت اگر ايو الراز دكن قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بيان بلي من تنها پیغمبرم توانه وشم بدست نیه که زرر یا قازان جگ بخون بگینم مگر وی که ویستی خدای لسر بید همو قوم یک کاتی دیاری کراوی خوی هیا با کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون قل ارأیتم ان اتاکم عذابوه بیاتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون بله هوالم بدنه باشا اگر سزاو طولی خدا لشوگارده یا لروشگارده یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو بو چی پلدکن اثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد کنتم به تستعجلون دوی اوه آیا که قیامت روی داو برپابو باوری پیده هینن؟ او سا پیان دو ترید آیست باوری پیده هینن؟ خو براسی کاتی خوی بگالتا پی کرنوا پلتان دکر لپیش هاتنیو برواتان پی نبو ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون او سا بوانی کستمیان لخویان کرد دو ترید دبتیجن سزاو آزاری نبراوا مگر پاداشتان لبرانبری کارو کردوو هولکانی خوتان و نادریتا و کدتان کرد و یستنبئونک احق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین بباوران بگالتو لید دپرسن آیا برپابونی قیامت راستا؟ شتیوا پیش دید؟ بله راستا سوین بپروردگارم براستی او حقیقتی کو هر پیش دیدو ایو ناتوانن خدا دستو سان بکن ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به و اسر ندامت لما رأو العذاب وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اگر هرچی لزوی دا هیا کسی کستمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانن لدرون و زور پشیمانن کات اک سزاوازاری چاوروان نکراو دبینن او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام دادریتو اوانا هیت زور استمی چان لینا کرید الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون خلچینا اگادار بنو بیرتان نچید که براستی هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر هموی بو خدایا اگه دار بن کبالینی خدا راست و درست قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بنچینه ایمانو کرده و دیاری دکات بلام زور بی خلچی لم راستی بی آگانو نای زانن هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون هر خدا جیان دبخشیتو مردن پیش دهینت هر بولای اویش دبرینوا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أي خلچنا براستي ايوا آمشگار يشي گورو گرنگتان للاين پروردگارتان وبوهاتوا كقرآن شفاء وصار سريشة بون خوشي دلو درون كانوا رينشان درو رحمتيشا بو إيمان داران قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي محمد بإيمان داران بلي بادل شاد وشادمان بن بفضل وبخششو رحمتي خدائي كقرآن وبرنامي خدايا كوابو با هر بودل خوش بن هر اوش تاك تره بويان لهمو اوشتاني كخلشي خريكن كوي دكن وو كلا كي دكن قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون پیان بله هوالم بدنه ایوه چون لخوتانه و رزق و روزی که خدا پی بخشیون دا بشیده کنو هندیچی بحرام دادنینو هندیچی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا پیان بله آیا خدا خوی مولتی او کاری پیداون یا خود لخوتانه و شد بدم خدا و حل دبستن وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون باشا أخول الرج قيامة دا قمان بوتوني وكسانتون بيد كدرو بدم خدا وهل دبستن آيا واد زانن لي برسين والنية براستي لقن لاري زور بي خلشي دا خدا هر خاوني فضل بسريانوا هر چند زور بيان سپاز نافذيرو بي امكن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي پیغمبر توبة هیچ کاریک هل ناسی هیچ بشك لقرآن ناخوانی تو وكای ما قادر نبین ایو جای خلچینا به هیچ حل سوکو تیگ حل ناسن که ایم شاید نبین بسر یوا لکا تیگ دا انجامی ددنو تیدا رودتن هیچ تی چیش لپروردگاری تو و نابید لپارچه اتومی کوا بگره لزوی یا لآسمان دا بچوک تر بید یا گورتر کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایم تومار نکرا بید الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اقدار بن كبراسي چاكانو خوشوستاني خداي مهربان نترسو بيم رويان تدكاد لسر مرگو لروجي لأپرسين ودا نخمو پجار و دلتنجي دايان دقريد بلکو فرشتكان برو خوشي ومجدي سرفرازيو خوشنو ديان ددنه الذين آمنوا وكانوا يتقون او بختورانا او کسانن باوری بتینو دامزراو پرسوزیان هیناو بپروردگاریانو خوشان دپارزن لخشمو قینی خدا بهوی انجام دانی فرمانکانی خداو تریز کردنیان لحرام لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم هر بو اوانا مجده کامرانی و بختوری لجیانی دنیا دا که مجده قرآن و فرموده لقیامتش دا مجده کان همو دبن واقعو همو مجده قرآن یکان بزیاده و دیندی ویگمان او بلینانی خدا هر دیندیو هیچ گورانی چان بسردان نایت آوه سرفرازی و کامرانی گورو مزن ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم گفتاری نابجو نادرسی خدا ناسان خفت بارو غمجیند نکات چون که براسی عزتو برزی و بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سرو زانایا الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون أقادار بن كبراسي هركز لآسمان كانوا لزبيده يا خدا خاونيانا اواني جگل خدا شي تردا پرسنو پي روي ريبازي تردكن ونبير شوين ريبازي شي تشاك كوتبن اوانا تنها شوینی گمان کوتون اوانا جگل درو کردنو گوتر کاری هیچی تر ناکن هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآیات لقوم يسمعون هر ذاتی خدای کشوی بوبدیه ناون تاوکو تیدا بحبینوا روجشی کردو برونا کروا تا کارو کاسبی تدا انجام بدن براستی آلو دیاردانه دا بلگو نشانه زور هن لسر دا صلاتو توانای پروردگار بو کسانه که ببیستنو تیبگن قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون خدا ناسان دلين خدا من دالي بوخوي بريار داوا باچيو بيگردي شايسته يو خدايا او ذات بنيازا بيوسي بكرو كجنيا هرچي لآسمان كانو لزويدا هيا هر خدا خاونيانا بيگمان هيتس بلگو نشان يكتان نيا بو انبختان النار روايا آيا اشتيك هل دبسن بو خداو بباكان ديلين که هیچی لی نازانو هیچ بنمایه چی نیا قل ان الذین یفترون علی الله الكذب لا یفلحون ای پیغمبر تو بله براسی اوانه درو بختان بدم خدا و حل دبستن او سرفرازو رزگار نابن متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بلكو همو دسكوتكيان جياني دنيا وراب واردني دنيايا لو ادوا قرانا ويان بولاي اي ميا او ساس زايب ايشان ددينو تالا ودكين بغرياندا بهو يوي كبيبا وردبون بي واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون أي پیغمبر بسرهاتو حوالي نوح بسرو خلق دا بخوين روا كاتيك بقومك خوي ود أي قومو كسم اگر ايوس غلطن بما نوي من لنا وتان داو ياد خصنوي آية كاني خداتان للا قرانا او دلنيابن كمن كول نادم پشتم به خدا بستو لو کارم ده اتره و چیتان لده زید دریغی مکن خوتانو بتکانتانو هاو بیرو باورکانتان بکونه خو رای خوتان کوب کنوا پاشان باشکرا چیدکن بیکن هر چیتان لده زید دش بمن انجامی بدن منتان نبید مولتم مدن فا این تولیتم فما سألتكم من اجر این اجری الا علی الله و امرت ان اکون من المسلمین جا اگر پشتم تیب کنو باورم پینکن پیم سیرا چون که او من هیچ پاداش یکو هیچ شتیکم لیو داوا نکردو بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراو کل ریزی مسلمانان دابم فکذبوه فنجیناه و من معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كچی بانگوازکان بدروزانی اینجا ایمش نوحو همو اوانی کلگلی دابون لا کشتی کدا رزگار من کردنو کردش منن بزین شینو همو اوان من نقمی رهیل و زریانک کرد کبروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانا سرنجامیو کسانت چون بو کبیدار کرابونو و هوشیاریان پیدرابو ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين فاشان دوي نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلک باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا ایم موردنین بسر دلی دست درش کاران دا ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون الى فرعون و ملئه بی آیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين جادوي اوان موسى وهارون من روانه كرد بو فرعون ودارو دستكي اوريل لقل معجزي زوردا كتي اوان خوان بغور زانيو بروايان بيان كردن اوان كسانيشي تاوان بارو گناه بار بون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين جاكاتك حقيقتين للاين ايموا لرقي موسى وبوهاد وتيان براستي امد زادو يشي آشكرايا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى بيوتن باشا ايوه بم حقيقتو الراستيي كبوم هنان دلين جادو ايا ام معجزة جورا وجورانا جادون خو جادو قران سرفراز نابن قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فرعون دار دستيوتيان باشا توبو اوهاتو اید کویل من بکید لو بیرو باور رو برنامه ای کباو با پیران من لسری بونو لوانو بو ایمم ماوتو آیا بم ریبازا دتانوید دسلات داری و گوری بو خوتان لسر زبیدا بدز بهنن ایم برواتان پیناکین وقال فرعون اعتونی بكل ساحر علیم انجا فرعون فرمانی داووتی ادی هرچی جادو گری زانا و شارزاهی بیهننو بوم كوب كنوا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون جاكاتيك جادو غران هاتنو بريار درا جادو غري خوان بنوينو معجزي موسى بطالب كنوا موسى بيوتن دي چيتان هي فري بدنو بيخن الرو فلما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أوسى جادو قران جادو خوان نواند موسى وتي هرچي كردو تانو نشاني او خلقتان داوا هموي جادو او هيتشي تر بيگمان خدا دواي تاويشي تر پوچي دكاتوا براسي خدا كردوي اواني كتووي خراپة دچينن چاكو سركوتو ناكا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بلكو خدا حق راستي دچسبينيت بفرمانو ويستكاني خوي اگرچي تاوان كارو تاوان باران پيان ناخوش بيت فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين سرنجام کس باوری به موسی نهینا جگل چن لاوی چون که زوربی خلککا دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهنو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو بلند زانی لزویده براستی او لسنور ترازاوان بو وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى جب قومك يود أي قوم عشرتم أجر إيوا براستي باورتان بخدا هناوا أو إيتر هربش بوب بستن أجر مسلمان ملكتن فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أوسا إيمان داران وتيان إما إيتر هربش من بخدا بستوا فروردقارا ممان جربه كاري سرگرداني بو قومي استمكاران كهم إما أزار بدن هم خوشيان گناه بار ببنو دور بكون ولا إيمان ونجنا برحمتك من القوم الكافرين هروها برحمة مهرباني خود دروي خير من لب كروا رزقار من بكالدس هوزو دستيبي باوران وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين إما وحيش من نارد بو موسى وبراكي تا لمصر دا تنجوريك آما دبكنو أو جورانش بكن شويني خدا پرستيو روي تيبكنو پيمان وتن نويجا كانتان بتاچي انجام بدن مجدش بدا با إيمان داران وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم جاكاتيك ستمي فرعون لسنور درتو موسى نزاي كردووتي پروردگارا براستي تو لجياني دنيا دا ناز و نعمتو مال و حالو جي غورغي خوشو رازاود بخشي و بفرعونو دارو دستي پروردگارا اوشتان بوتهوي اويكا خلچي لربازو برنامي تو ويلو گمرابن پروردگارا مالو سامانیان تفرتو نابکو چویری بکروا دلیان بگوشا تا هز بخوشی نکن اما نباور ناهنن حتا سزاو آزاری با ایش نبینن قال قد اجیبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون پروردگار فرموی بگمان دعای هر دکتان ورجیرا و دیارا هارون علیه السلام بکل آمینی کردوا بلام ایوا هر بردوان بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازانو نافامن وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أوسانوي إسرائيل من بدر يادا براندوا فرعون سربازاني بوستمو دزريجي شوينيان كوتن تاوكاتي که آوکت شو و باری آسای خوی فرعون خریب بود دخن که آلو کات داوتی و ایتر باورم هنا باوی که هیچ خدا یک نیا جگلو خدایی کنوی اسرائیل باوریان پی هنا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أوسا بي وترا آيا إستبا وردهينيت لكاتيك دا براسي بيشتر ياخي بويتو للريزي أوان دا بويت كتووي خرافيان دا چاند فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أمرو إتر لا شيطو رزقار دكين تاببيتا معجزة وپندوها مشغاري بو أواني دواي تودين ديارة خداي قورا پارستيوتي لويكا ماسي بيخوات شابولي دريا قيان ديا كنار تا اوانی که به خدای اندزانی به چاوی خویان بیبینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیتا پند بو همو پاشاو زوردارکانی سرزوی که او سرنزامی مسوگری همو یانه. بلام براستی زور بی خلچی لآیت و معجزکانی ایما غافلو بی آگان. ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ صدق ورزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لو ادواء ما درومان لنوي إسرائيل كردوو شوينو جيغو ريغي خوشمان بيبخشينو لسندها رسبو روزي چاك بهر ورمان كردن جاوان جاوازيو ناكوچان نبو حتى زانستو زانياري توابيان بوهات كچي اوان ديني خدا كهوي يكبونو يكرتويا كرديان هوي دوبرچيو جاوازي هرچند زانستو زانياريشان لو باري وهبو براستي پروردگاري تو اي محمد داوري دكاد لنوانيان دا لروجي قيامت دا لو چشوشتان دا كاوان جاوازيو ناكوچي تدا دكن فإن كنت في شك من ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين جا اگر تو درباره اشتانه کبو من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانی که پیش تو لتورات شار زانو دی خوین نوا. سوین بخدا براستی حق و راستی دلائن پروردگار تو بوهاتو. کوابو به هیچ شیوه گماند نبیتو مچور ریزی گماند دارانو. ولا تكونن من الذين كذبوا بآیات الله فتكون من الخاسرین. هروها نكيد بچيت الرزي كسانيك وكبا وريان بمعجزة ونشانة كاني دا صلاة دارتي خدانية تنكا قروابيت دا چيت الرزي خسارد مندو زرر مندانوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون براستي اوانيك وكفرعون دارو دستي استمكارو تاوان بارو گناه كارن بريار دادي پروردگارد لسريان چسبا اوانا باورناهن ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم اگر چی هر چی بلگو معجزه هي بویان پیش بیت اوان هر باورناهن حتى سزای بئیشو آزار دبینن فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين جادب وای خلچی و شارو شارو سکانی هرشان لیکرابو باوریان بهنایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوری هیچ کامیان سودی پی نگهندن جگل لقومی یونس نبید کاته که باوریان هیناس زای سرشوری من لجیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهر ورمان کردن ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افا انت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين خو اگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزور و بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینم بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا جا آیا تو ای پیغمبر ای ایماندار دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هیچ کس بوینی باور بهینید حتا حول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کردخات سرو کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن قل انظروا ماذا فی السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون پیان بله تماشا بکن و سرنج بدن خدا چی دروس کرد ول آسمان کان و زویده کچی بلگو نشانه و آگاداری کان سودیان نیه بو کسانی که باور ناهنو رباز ایمان ناگر نبر فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين او بباورانا تشاوري چی دکن مگر هر تشاوري او ناکن کروجی چان بسر بهنین وک اوی بسر اوانی پیشان ده هنامان بلی جای و تشاوري بن براسی منش لگل ایودا لتشاوروانانم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين لو دوا كاتيك بريار ماندا خدانا ناسان لنا وبرين پیغمبران مانو اواني كبا وريان هنا والرزقار دكين هل بو شويا بأرشي خوماني دزانين كإيمان داران الرزقار بكين قل يا أيها الناس كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين بلي أي خلشنا اگر ایوه گمانتان هی لآینو برنامه من او چاک بزانن که من هر جیز اوشتانن نا پرستم که ایوه لجاتی خدا دیان پرستن بلکو او خدا ید دا پرستم که مردنی ایوه بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم و ان اقیم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین هر وها فرمانم پیدرا و کبر راست و روان رود بکره آین و دینداری باو پر ریم ملکتی و دل سوزیه و هر وها فرمانم پیدرا و که نکید دستی مشرک و هاول گران بید و لا تدعو من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین هانه و هاواریش نبید با کسیگ یان شتیگ لجیاتی خدا که نقازانجت پیدگه ینید نزیان چونکه قازانجو زیان هر بدست خدایا خو اگر کاری و انجام بدهید او براستی تو لستم کارانید و این یمسسک الله بضرد فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أي إنسان اگر خدا توشي ناخوش وزيان يكد بكاد او هيتش كز ناتواند فرياد بكويتو لسرتي لا برد جغلو زاتا ياخد اگر بيويت توشي خير وخوش يكد بكاد او هيتش كز ناتواند بري فضلو بخششي خدا بگرد هر كام كبيويت لبندكاني بحر وردكاد لنازو نعمتاني بيشمار او ذاته هميشه اللي خوش بو مهربانا قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. أي پیغمبر بلي أي خلچينا براستي حق وراستي تان للان پروردگار تان وبوهاتوا او اي ريبازي هدايتي ورگرت بيت او السودي بوخويتي اوشي قمرابو بيتو ريون كرد بيت او قمرا يكي لسر خويدك بيتو من لي پرسراو چاو دير نيم بسر كارو كردوي ايووا. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. تو اي پیغمبر هر شوینی او برنامه یبک وکل ریگی وحی و نیگا و بتو دگاتو آرام گرو خو گرب لبرانبر هر چی شی ک وک خدا ناسان بوت پیش دهن اتا خدا خو دا وری دکاتو او ذات چاک ترین و داد پرورترینی داد ورانه.